يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت في العام الماضي، وسؤالي أنني قد رميت في اليوم 12 قبل الزوال نظرا لسماع فتوى في ذلك، فهل هذا الفعل مني صحيح؟ ما سمعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يرمي إلا بعد الزوال ولم يرخص لأحد، تأخذ فتوى قول وتخلي السنة؟ لا يصلح، يكون عليك فدية، لأنه عبارة أنك ما رميت، رميت قبل الوقت، فيكون عليك فدية، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.